بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله رحمته في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. مثال آخر، روى أبو إسحاق السبيعي عن فروة ابن نوفل الأشجعي، قلنا في الحاشية الأولى، قلنا في مطبوع سنن أبي داود مروة، يعني مكان فروة، وكذلك في جميع الطبعات، يعني في جميع طبعات سنن أبي داود. وجاء على الصلاة في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف هو الكتاب الذي يحكم به على أسانيد الكتب الستة، لأن المزي بقي فيه سنوات طويلة ورجع إلى نسخ عديدة عتيقة وإلى روايات متعددة، وضبط الكتاب حتى جعل لأمة محمد أجمعين نسخة مصححة من أسانيد الكتب الستة. فجاء على صفحة تحفة الأشراف جزء الثامن صفحة 301 رقم الحديث 11718. وكذا جاء في عون المعبود، صاحب عون المعبود شمس الحق أبادي. هذا الشرح ينماز عن جميع شروح سنن أبي داود، أنه لما شرح الكتاب اعتمد على 14 نسخة خطية، فضبط النسخ ضبطا جيدا. تنبيه، جاء على الصواب في طبعة محمد عوام، شيخ محمد عوام حفظه الله وختم الله لنا وله بالصالحات، حقق سنن أبي داود ورقم له ترقيما جديدا، ولذا أنا اضطررت ذكر رقم حديث 5056. قلت مقولة لا أدري هل أنا واهم عليها أم لا، يعني أحيانا أنا لدي يعني صراحة فوق اللازم. قطبه محقق تتفاوت تحقيقاته، فتارة يجيد وتارة لا يجيد، فمما حققه جيدا الكاشف للذهبي. الكاشف للذهبي أبدع فيه أيما أبدع، وتعب تعبا جليلا حينما نقل أحكام التقريب وحقق في بعض الرواة تحقيقا جيدا. ومما لم يخرجه جيدا سنن أبي داود، يعني سنن أبي داود مجرد أن أخرج نص الكتاب ولم يعلق على الكتاب تعليقات تناسب أهمية الكتاب ومكانة الكتاب. وكذا مصنف ابن شيبة، يعني هناك انتقادات عديدة انتقدت عليه في موقع ملتقى أهل الحديث. ابن نوفل الأشجعي عن أبيه قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال: إنما أنت ضئري، أي زوج مرضعة ابنة أم سلمة. قال: فمكث ما شاء الله، ثم أتيت فقال: ما فعلت الجارية أو الجويرية؟ قال: قلت عند أمها. فقال: فمجيء ما جئت، يعني ما الذي أتى بك؟ قال: قلت تعلمني ما أقول عند منامي. فقال: اقرأ عند منامك، قل يا أيها الكافرون. قال: ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، باعتبار أن فيها في هذه السورة تحقيق التوحيد العملي. الآن التخريج، أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وابن الجعد قدمناه لتقدم وفاتهم، فأبو عبيد في قبل 300 وابن الجعد في عام 300 وابن أبي شيبة في عام 35 وأحمد في عام 41 كتبنا الجزء 39 صفحة 488. لماذا؟ ثم ذكرنا في الآخر، باعتبار هذا من استدراكات طبعة الرسالة على طبعة الميمنية. والدارمي اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي متوفى 55 و200، والبخاري في التاريخ الكبير. الآن لما يكون عندك الحديث في التاريخ الكبير فانتبه، فالبخاري في العمل أغلب لا يأتي إلا بخبر فيه علة، وأبو داود أي في سنن. قلنا هنا 5055، أما ضربة الشيخ محمد عوام قلنا 56، هو غير الأرقام، ولو أبقى الأرقام كما هي على بقية طبعتنا كان أفضل حتى لا يثقل الأمة. والنسائي في الكبرى إذن هو ليس في المجتمع وفي عمل اليوم والليلة. وابن قانع في معجم الصحابة، ابن قانع له كتاب اسمه معجم الصحابة وله فيه أخطاء يسيرة، حتى ابن حجر مرة علق ابن قانع غير مقنع. وابن حبان في عام 54 و300، وابن السني في عام 60 و300، وابو نعيم في معرفة الصحابة في عام 30 و400. والحاكم هنا قدمنا أبو نعيم على الحاكم خطأ وسهوا، وإلا فينبغي أن يقدم أبو نعيم على الحاكم. يقدم الحاكم على أبو نعيم لأن أبو نعيم 430 والحاكم 405، لكن هذا خطأ. والحاكم 405 والبيهقي في شعب الإيمان 458، والخطيب في الأسماء المبهمة. أنا اختصرت اسمه الكتاب واسمه الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، لأن هذا الكتاب نادر لما يأتيك راوي يرد في إسناد مبهم يبين في هذا الكتاب. طبعا النووي علينا وعليه رحمة الله اختصر هذا الكتاب وطبع في دار البيان في دمشق، تحقيق طه عفان الحمداني، رجل من خيار أهل العراق. وابن الأثير في إز الغابة، عبد الأثير وفاته 66 هو متأخر، لكن رواه بإسناده من طريق زهير بن معاوية، يعني زهير عن من؟ عن أبي إسحاق. وإذا في هذه الخريطة أول ما ذكرنا نحن اسمه زهير بن معاوية، هذا زهير عن أبي إسحاق عن فروة عن نوفل، هكذا السند. وإن أردت أن تأخذها من هنا يحق لك أن تأخذها من هنا. و بعد هذا الشيء قلنا أخرجه الإمام أحمد 241، والترمذي لفاة 273، والنسائي 303، وفي عمل يوم الليلة له، وابن الأعراب في معجم شيوخه، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق إسرائيل. وهنا زهير وإسرائيل قدمناهما لأن زهير من آخر من روى عن أبي إسحاق، وإسرائيل هو من أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق، فقدمناهما بالتخريج. وانظر هنا إلى رواية زهير، من رواها؟ رواها الجماء الغفير، ورواية إسرائيل أيضا رواها العدد الكبير، فهذا ملمح مهم جدا تنتفع منه فيما يتعلق بأفضلية الرواة في الراوي. وأخرجه ابن حبان من طريق زيد بن أبي أنيس، هذا الثالث. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة من طريق شريك وأبي مريم ومحمد بن أبان، شريك أبو مريم محمد بن أبان، هؤلاء مقرونين. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة والطبراني من طريق أشعث ابن سوار، نضيف للإسناد أشعث بن سوار يرحمك الله، يروي أيضا عن أبي إسحاق. فهؤلاء صاروا سبعة، زهير وإسرائيل وزيد وشريك وأبو مريم ومحمد وأشهد، هؤلاء سبعتهم عن أبي إسحاق السبيعي بالإسناد المتقدم، أي عن فروة عن نوفل الأشيعي. فهؤلاء السبعة يرون الخبر هكذا عن أبي إسحاق السبيعي. الحاكم لما روى الخبر قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، حكم عليه بالصحة. وقلت رجال حيث قال إلا أن فيه أبا إسحاق السبيعي وهو مدلس. نحن الآن حينما سقنا هذا الحديث في بيان العلل سقناه في التدليس، فهذا الحديث حصل فيه تدليس، وهذا التدليس أدى إلى وقوع اختلاف في الرواية، سببه التدليس. ولذلك نحن لما ننقل عن أبي إسحاق أنه مدلس، وأبو إسحاق يردنا كثيرا، وقلنا مرارا في درس البخاري وفي درس الترمذي أن أبا إسحاق ممن دارت عليه السنة وأنه مكثف، فحينما نأتي بهذا لا بد أن ننقض أقوال أهل العلم. قال ابن حبان في الثقات الجزء الخامس صفحة 177 وكان مدلسا. وقال العلاء في جامع التحصيل تقدم أنه مكثر من التدليس. هل توجد علاقة بين كتب التدليس وكتب المراسيل؟ نعم تم علاقة لتقارب المعينين، حتى أن ابن حبان ابن صلاح قد قارناهما سوية حينما عرف التدليس. فالعلائي المتوفى عن 762 له كتاب حافل اسمه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحدث عن انقطاعات الواردة، ولما يمر انقطاع من عدم انقطاع يبين إذا كان ثمة حكم على الراوي. فنقل بترجمة رقم 576 قال تقدم أنه مكثر من التدليس. وقال سرط ابن العجم في التبيين، سرط ابن العجم له كتاب اسمه التبيين في أحكام المدلسين، قال عند الترجمة 58 مشهور بها بالتدليس أي بالتدليس. وقال العراقي في كتاب المدلسين، الحافظ العراقي صاحب شرح التبصرة والتذكرة له كتاب في المدلسين قال مشهور بالتدليس. وقال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين مشهور بالتدليس، ثم تكلم ثم قال وصفه النسائي وغيره بالتدليس. وهذا الكتاب مهم جدا، طبقات المدلسين للحافظ بن حجر، وقد جعلهم على طبقات. وقلنا وانظر تحفة الأشرافي فيما يتعلق بهذا المعنى. إذا الخبر في جميع الطرق أبو إسحاق قد عنعن في هذا الخبر، والمدلس إذا عنعن هذا محل نظر، ربما يكون قد أسقط أحدا. الأمر الذي هو أكبر من عنعنة أبي إسحاق في هذا الخبر أن هذا الخبر قد حصل فيه اختلاف على أبي إسحاق، فقلنا زيادة على عنعنة أبي إسحاق فقد اختلف عليه اختلافا واسعا. فروي عنه عن فروة بن نوفل عن أبيه كما تقدم، هذا كما تقدم في الرواية السابقة، ورواه عنه سفيان الثوري. سفيان الثوري روى الخبر عن أبي إسحاق، ونحن نعلم بأن سفيان الثوري من جماع السنة وممن دارت عليه السنة، والرواة عنه كثر. وإن ما سفيان الثوري حينما يروي عن راوي يعني يضبط المروية عنه. إذا أخرجه النسائي في الكبرى وفي عمل يوم الليلة من طريق عبد الله بن مبارك، قدمناه لما ذكرنا رواة عبد الله بن مبارك لأنه من أوثق الناس في سفيان بن مبارك، فهو قد لازمه وانتفع منه فقها وتفسيرا ولغة ومن جميع أشياء انتفع من الثوري. وأخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري أيضا أكثر عن سفيان الثوري، وبعضهم يجعل أبو أحمد الزبيري من المقدمين في سفيان الثوري، وبعضهم يجعل أبا أحمد الزبير ممن يخطي في حي الثوري، لكن عموما فهو مكثر عن سفيان الثوري. وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق، شوف قلنا ما قلنا من طريق عبد الرزاق، قلنا عن عبد الرزاق، لأن الإمام أحمد بن حنبل يروي عن عبد الرزاق مباشرة. يروي عن عبد الرزاق مباشرة؟ نعم، 211 وفاة عبد الرزاق، والإمام أحمد يدعى عن 64 أو 100. وذكرنا فيما سبق أن الإمام أحمد بن حنبل لما أراد أن يسافر ورآه في الطواف قال له ابن قال لا حتى أرحل إليه. وأخرجه أحمد عن يحيى بن آدم، أربعتهم ابن المبارك وأبو أحمد وعبد الرزاق ويحيى بن آدم عن الثوري عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل به مرسلة، تكون رواية مرسلة. إذن هذا اختلاف على أبي إسحاق السبيعي، فقد روى الحديث عن أبي إسحاق السبيعي سبعة جعلوه مسندا، وروى الحديث سفيان الثوري وهو من هو سفيان الثوري جعله عنه مرسلا. فهذا الاختلاف والتنوع على أبي إسحاق يدل على أن في المسألة خللا، لكن الرواة هؤلاء عن سفيان الثوري هم ابن المبارك وابن الزبير وعبد الرزاق ويحيى آدم، خالفهم مخرج بن يزيد، فقلنا وخالفهم مخلد بن يزيد إذ أخرجه النسائي في الكبرى من طريق مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن فروة الأشجعي عن ضئر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل خلاف هنا. طبعا هنا في الهامش أربع عن فروة الأشجعي جاء في مصادر التخريج كافة أبو فروة وهو خطأ، قال الحافظ في التقريب عقب من 309 أبو فروة الأشجعي صوابه فروة، يعني جاء خطأ في مصادر التخريج. وهذه رواية شاذة، رواية مخلد هذه عن سفيان عن أبي إسحاق شاذة، لأنه مخلد خالف من خالف ابن المبارك وأبي أحمد الزبيري وعبد الرزاق ويحيى بن آدم. قلنا وهذه رواية شاذة، والصواب رواية الجماعة عن سفيان لأنهم أكثر عددا وحفظا من مخلد بن يزيد. قال الترمذي عقب 3403 وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث. أصحاب أبي إسحاق باعتبار سفيان الثوري باعتبار زهير وإسرائيل وزيد بن أبي أليسة وشريف وأبو مريم ومحمد ومحمد بن أبان وشعب. لكن الترمذي لما يختصر الكلام حتى يشير إلى يأتيك بنجوم هؤلاء يعني أعلى هؤلاء، فقال الترمذي وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق باعتبار أن أبا إسحاق مكثر وله تلاميذ كثر في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب مختلف فيه مضطرب الإسناد لا يثبت. يعني هنا ابن عبد البر خصم الأمر وحكم على الحديث بالاختلاف، وهل كل اختلاف اضطراب؟ كل اضطراب اختلاف، وليس كل اختلاف اضطراب، قد يأتينا اضطراب نستطيع أن نرجح فلا يعد مضطربا ويصح الخبر، وقد يأتينا اختلاف قادح ولا يمكن الجمع ولا يمكن ترجيح فنحكم على الحديث بالاضطراب فيضعف باعتبار أن الراوي حتى لو كان ثقة كأبي إسحاق إلا أنه لم يضبط هذا الخبر، فهو إن كان ثقة لكنه أصبح ضعيفا في هذا الحديث خاصة لم يضبط. فيقول ابن عبد الوهاب في الاستيعاب، هذا من فوائد الاستيعاب، فوائد الاستيعاب فيه فوائد جمة. أولا يذكر بعض الأحاديث اليسيرة التي وردت للراوي ويبين عللها، فهذا ذكره في ترجمة نوفل الأشجعي، فقال عن الحديث بعد أن ساقه مختلف فيه مضطرب الإسناد أي أن الاضطراب في إسناده وليس في متنه. ثم قال لا يثبت أي أنه معلوم بهذا الاختلاف الشديد الذي لا يمكن الترجيح ولا يمكن الجمع. قلت وجه الاضطراب فيه أن زهيرا وإسرائيل ومن تابعهم، زهير وإسرائيل ومن تابع من تابعهم زيد نبي أنيسة وشريف وأبو مريم ومحمد بن أبان وأشعث بن سواء قد روى عن أبي إسحاق موصولا، يعني أبو إسحاق فروى الأشعث سند موصول ظاهر الصحة، وهو الذي حكم عليه الصحة من الحاكم كما مر عندنا، لكنه لم يتنبه إلى هذا الاختلاف في حين رواه الثوري وهو أتقن أصحاب أبي إسحاق. قد تقول لي إن معهم إسرائيل، أقول نعم صح إسرائيل أضبط الناس لحديث جدي، لكن سفيان الثوري أمكن في العلم وأعرف في العلم وهو أتقن أصحاب أبي إسحاق مرسلا. كثرت في الحاشية، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سئل أبو زرعة من أحفظ أصحاب أبي إسحاق، فقال أحفظ الناس عن أبي إسحاق سفيان. وقال أبو حاتم سفيان فقيه حافظ زاهد إمام أهل العراق، الله أكبر، وأتقن أصحاب أبي إسحاق. إذن الرازيان اتفقا على أن المقدم في أبي إسحاق سفيان لحفظه وإتقانه وجودته، وتكون هذه الرواية مرسلة سفيان عن أبي إسحاق عن فروة. وتعقب الحافظ ابن حجر ابن عبد البر فقال في الإصابة، لماذا الحافظ ابن حجر تعقب في الإصابة؟ لأن الإصابة مختص في بيان الصحابة، وجعل من مصادرها الرئيس الاستيعاب. طبعا الاستيعاب أنا أعده درة مكنونة، بعض العلماء لا يرضون على الاستيعاب ويقولون منه قد ذكر ما شجر بين الصحابة، لكنه ساق هذه الأمور بعدل وإتقان ودراية وفهم، فما عم الأمر هكذا أو ضيع الأمر. وزعم ابن عبد الباب هكذا يقول حافظ بن حجر، والحافظ بن حجر نفسه رخ في الإعلال، حينما يأتيه الخبر يحاول بأي طريقة أن يرقي الخبر. قالوا زعم ابن عبد الباب لأنه حديث مضطرب وليس كما قال، بل الرواية التي فيها عن أبيه أرجح، وهي الموصول. الحافظ بن حجر يرجح من رواية هذه زهير وإسرائيل وزيد وشريك وأبو مريم ومحمد بن أبان وأشعث عن أبي إسحاق عن فروة عن نوفل اللي هو والد فروة. قال وهي الموصول رواة الثقات فلا يضره مخالفة من أرسله، باعتبار هؤلاء جمع ومخالفة سفيان لا تضر. وشرط الاقتراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف. احنا نحفظها قاعدة، شوفوا قلنا وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم من الراجح الأغلب. شرط الاضطراب شرطان، ذكر شرطا وبقي آخر، نحفظ الشرطين، لسنا بحاجة إلى الشرط الآخر هنا، لكن نحن نحفظ الشرطين لأن هذا سيمر معنا كثيرا. فقال شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، هذا أولا، يعني تتساوى في القوة، يعني قوة سفيان بقوة هؤلاء السبعة. والشرط الثاني أن لا يمكن الجمع. ونضيف شرط ثالث من كيسي أنا أقول له أن يكون الاختلاف قادحا، ثمة اختلاف لا يؤثر. فهذه ثلاثة شروط للاضطراب: تساوي الوجوه، أن لا يمكن الجمع، أن يكون الاختلاف قادحا. إذا الحافظ بن حجر هكذا قال: وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم الراجح بلا خلاف. فهو هنا يرجح رواية السبعة على رواية واحد. قلت حتى لو فرضنا أن الحديث خال من الاضطراب، أنا قلت بأن نفس الحافظ بن حجر رخ في مسألة التضعيف، قال فإن فيه عن عنة أبي إسحاق وهو مدلس كما مر في بيان هذا. ولما بينت هذا نقلت جميع أقوال العلماء الذين تحدثوا عن هذا الشيء، وبعد مراجعة جميع طرق الحديث لم أقف على تصريحه بالسماع من شيخه، من شيخه اللي هو فروة. وقد روي الحديث من طريق أخرى عن أبي إسحاق، الحديث له طريق أخرى عن أبي إسحاق، وهذا جمع الطرق يتبين من خلالها هل أن للحديث علل أم لا. إذ أخرجه الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الرواية. يا أبا جسر أحدكم، قال أبو إسحاق وقلم الأزرق رواية أبي إسحاق خط تحتها خط شعبة جيد. إذن نحن انتهينا إلى أن أبو إسحاق قد عنعن في جميع الطرق، ووجدنا رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن فروة مرسلا، فالحديث معلول بالإرسال. ووجدنا أن شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج لا يحمل عن شيوخه إلا ما كان ليس فيه تدليس، وهو الذي يقول كفيت بكم تدليس ثلاثة. فلما شعبة روى الخبر وجد أن أبا إسحاق لم يسمعه من فروة مباشرة، بل إنه قد دلس رجلا قد أبهمه، وهذا هو عدة الخبر. قلنا هنا وقد روي الحديث من طرق عن أبي أخرى من طرق أخرى عن أبي إسحاق، قد أخرجه الترمذي رقم 3403 من طريق أبي داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة، طبعا أبي داود الطيالسي معتني بحديث شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كتبت في الحاشية والذي نعتقده ونميل إليه أن هذا الإسناد هو الإسناد الراجح، إذ إن شعبة لما رواه عن أبي إسحاق ذكر فيه الواسطة بين أبي إسحاق وفروة، وهو الرجل المبهم، وهذا من قرائن الترجيح في علم العلم. فشعبة لا يحمل عن شيوخه ما دلس فيه، وقد صرح هو نفسه بهذا خاصة في أحاديث أبي إسحاق، هذا النص القديم. فآل الأمر إلى أن العلة الرئيسة في الحديث تدليس أبي إسحاق، وأن المدلس رجل مجهول الذي لا تدليس، والمدلس غير معروف مجهول، فالحديث يسقط بهذا. قال الترمذي عقب الحديث وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة. نحن ماذا رجحنا؟ رجحنا رواية شعبة. الترمذي ماذا رجح؟ رجح هذه الرواية، رواية زهير وإسرائيل عن أبي إسحاق عن فروع النفل، رواية السبعة عن أبي إسحاق عن فروع النفل، هكذا رجحها الترمذي. الترمذي قال عقب الحديث قال سبع عقب الحديث وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروع بن نوفل عن أبي إسحاق، الرواية الأولى نحوه، هذا أشبه وأصح من حديث شعبة، اللي حديث شعبة اللي فيه رجل بين أبي إسحاق وبين فروع. وقال المزي في تحفة الأشراف، المزي رحمة الله عليه، ليس من شرطه أن يعلل الأخبار، لكنه يأتيك بزيادات من عنده وفوائد، لكنه حينما يتكلم بعلم كريم. قال تحفة الأشراف 8/302 رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروع بن نوفل أنه أتى في الأشراف، والأول أصح، يعني حديث زهير. المزي ما لا رجح رواية زهير باعتبار أن زهير آخر من روى عن أبي إسحاق، وزهير من تابعه إسرائيل، وإسرائيل يقول أحفظ حديث جدي فما أحفظ سورة محمد، وزهير وإسرائيل قد تابعهما من 5 مرات. فهنا يعني صنيع الترمذي وصنيع المزي له وجه، ونحن حينما رجحنا رواية شعبة ورواية شعبة قرنها من رواية سفيان الثوري، رجحنا يعني رواية سفيان قريبة على رواية شعبة، وهذا الطريق لو صح اقتضى أن يكون فروة صحابيا وليس كذلك، يعني هذا الطريق الذي فيه فروة بدون ذكر نوفل الأشجعي، وهذا الطريق لو صح اقتضى أن يكون فروة صحابيا وليس كذلك، ولعل الناظر يظن أن شعبة تابع سفيان وليس كذلك أيضا، لأن طريق شعبة فيه زيادة رجل مبهم، فلا يصح أن يكون متابعا لطريق سفيان وإن اشترك في الإرسال، لأن الطريقين مختلفان، يعني طريق سفيان وطريق شعبة يشتركان بالإرسال، لكن يختلفان أن رواية شعبة فيها بيان الراوي المدلس، والراوي المدلس هو علة الخبر، فيكون اجتمع في الخبر التدليس والجهالة والاختلاف. وأخرج الحديث أيضا الحارث بن أبي أسامة كما في لغية الباحث. لماذا ننقل عن مسند الحارث من لغية الباحث؟ لغية الحارث، لغية الباحث في زوائد الحارث، هذا لنور الدين الهيثمي. الهيثمي كان من أحفظ الناس في زمانه لحديث رسول الله، حفظ المتون، فألف مجمع الزوائد، وألف كشف الأسرار، وألف مواضع الظمآن في زوائد الحبان، وألف بغية الباحث في زوائد مسند الحارث. هذا الآن من المصادر المساعدة، لو طبع مسند الحارث ننقل من مسند الحارث مباشرة، لكن لما ليس بين أيدينا ننقل من هذا الكتاب، كنا ننقل من مواضع الظمآن حتى ظهر الإحسان، وصرنا ننقل من الإحسان، لما طبع صحيح الحبان صرنا ننقل مباشرة من صحيح الحبان. كشف الأسرار كنا ننقل من كتاب مثل البزار، في ننقل من كشف الأسرار لما طبع زوائد صحيح الزوائد، وهكذا المطالب العالة كنا ننقل من النسخة غير المسندة، تحقيق حبيب الرحمن الأعظم لما طبعت المسندة ننقل من المسندة، لما يطبع بعض أفراده ننقل من المصادر الرئيسة ولا نذهب بالواسطة. وأبو يعلى ومن طريقه بن حبان في الثقات من طريق عبد العزيز بن مسلم عن أبي إسحاق عن فروة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا صار عندنا سند جديد، يروي أبو إسحاق عن عبد العزيز، يعني يروي أبو يعلى وابن حبان والحارث من طريق عبد العزيز بن مسلم عن أبي إسحاق عن فروة قال، يعني ليس يعني نفس الرواية المرسلة وفيها تحديد أن هذا فروة صحابي وهو ليس صحابي. قال ابن حبان عقبه القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست محفوظة من ذكر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لفروة، وإنا نذكره في كتاب التابعين، يعني ذكر فروة في التابعين من الثقات وليس في الصحابة من الثقات، لأن ذلك الموضع به أشبه، وعبد العزيز القسم لربما أوهم فأفحش، يعني ربما الخطأ من عبد العزيز ابن مسلم القسم الذي حينما روى الحديث مرسلا وأسنده ظاهرها أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف المطبوع مع تحفة الأشراف طبعا أنا في كل شيء أحاول أن أعلق ما يتعلق بالكتب، قلت طبعة عبد الصمد شرف الدين، أما الدكتور بشار فلم يجعل نكتة الضراف مع كتابه مما جعل الآخرين يعيدون الكتاب مع التحفة، ومن أجود ذلك قرص إتقان الحرف في إكمال التحفة، هذا قرص طبع منه أول ضلع 50,000 نسخة، وحاكم الشارقة اشترى نسخ من هذا ووزعها على جميع بيوت عمارتهم. هذا قرص عجيب جدا ومتقن جدا ونافع جدا، وقرص فيه حماية يعني لا يمكن تحميله من النت ولا يمكن نسخه، وصاحب الإدارة هو الدكتور سليمان عبد الله اليماني، صاحب دار اليمان اللي طبعت عنده 5 كتب وهو لم يعطني ولا نسخة من الكتب، والحمد لله رب العالمين. لكن هذا القرص أعطاني 100 نسخة من هذا القرص في وقتها جزاه الله خيرا، وزعتها جميعا، سعره غال جدا، سعره كان 2550 ليرة سوري، من كانت تعادل 55 دولار. نعم. فمن حجر يقول في النفط يقول أقر المؤلف عن المزي هذا الحديث ولم يتعقبه، وهو يوهم ثبوت صحبة ثروة. لماذا ذكرها؟ باعتبار أنه ذكر ثروة في المسانيد، وليس والمزي لما يأتي يقول هذا وهم يعني يقول ومن الأوهام وكذا ويشير إلى أنه قال وليس كذلك يعني ثروة ليس بصحابي. ثم ذكر كلام ابن حبان السالف وتعقبه ابن حجر فقال واللفظ ثابت يعني لفظ ثابت في الخبر، وإنما سقط الرواية عبد العزيز قوله عن أبيه يعني عبد العزيز القسمري لم يروي عن أبي إسحاق عن ثروة يعني ما ذكر عن أبيه، وفيها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك محفوظ عنه وهو صحابي باتفاق من الصحابي له ثروة الأشجعي، وكان ينبغي للمؤلف أن ينبه على ذلك. هو باعتبار مثل دراسة نوفل الأشجعي سقط بالسند من رواة عبد العزيز القسملي عن أبي إسحاق عن فروع، وأمر صحبة الأشراف، وروي الحديث بإسناد آخر إذ أخرجه النسائي في الكبرى وفي عمل يوم الليلة من طريق سعيد بن سليمان عن شريك عن أبي إسحاق، شوف هذا شريك عن أبي إسحاق عن فروع عن جبلة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا شريك يروي الخبر عن أبي إسحاق، وشريك من ضمن من روى الخبر عن أبي إسحاق عن فروع عن نوفل، لكن شريك نحن نعلم بأنه يخطئ، فجعل الصحابي من جعله جبلا. وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط من طريق محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبل بن حارث وأسقط من السند فروع أيضا شريك، وهي رواية منكرة بالأريب، إذا المحفوظ من طريق شريك ذكر الفروع بالنوفل. وقد أخرج الحديث الإمام أحمد كما في تفسير ابن كثير قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة، صنع جعل ماذا الحارث بن جبلة، ولعل هذا خطأ وقع في نسخة ابن كثير من المسند، إذ إن الموجود في كتب تراجم الصحابة جبلة بن حارثة، وكذا هو في مصادر التخريج كما تقدم، أو قد يكون وهم من شريك لأنه خالف أصحاب أبي إسحاق في مخرج الحديث، أو يكون وهم من أبي إسحاق باعتبار اضطرابه في هذا الحديث، وأبو إسحاق له اضطرابات، نعم له اضطرابات كما اضطرب في حديث سيبتني هود أخواته اضطرب فيه سندا ومتنا، وهذا الطريق ضعيف، هذا بالعموم طريق شريك ضعيف لأن شريكا هو ضعيف، وهذا الطريق ضعيف لأن شريكا خالف أصحاب أبي إسحاق كما أنه قد اختلف عليه إذ رواه موافقا لرواية زهير وإسرائيل يعني مع الخمسة الآخرين اللي هم يعني زيد وأبو مريم ومحمد بن أبان وأشعث بن سواق، ورواه هنا مخالفا الجميع وجعل الحديث عن جبل بن حارثة. شريك لماذا ضعف؟ ضعف لأنه وجدت له أخطاء، إلا أن العجيب أن الحافظ بن حجر قد صحح هذا الطريق إذ قال في الإصابة وله في النساء حديث متصل صحيح في الإسناد من رواية أبي إسحاق عن فروة عن جبل بن حارثة في القول عند النوم، إذا الحافظ بن حجر قلد غيره أو كبوة قاله لمثلها العجل، ولطالما كان مع المستعجل الزلل. لكن الحافظ رجع وقال في موضع آخر من الإصابة وخالف الجميع شريك بن عبد الله القاضي فقال عن أبي إسحاق عن جبل بن حارثة، أخرجه النسائي من رواية سعيد بن سليمان عنه. أقول سعيد بن سليمان رواه عن شريك بإثبات فروة في السند، أما الرواية التي عناها الحافظ فهي رواية محمد بن الطفيل، وذكر جبل بن حارث لا أعلم لشريك متابع له عليه والطرق التي تقدمت عن إسحاق تبين ذلك. ماذا الذي قال في قول الحجر الثالث وخالف الجميع الشريك وما قال خالف الشريك الجميع؟ لا هو شريك خالف الجميع. تمام سيدي، لماذا حتى يبين خطأه؟ أقصد سيدي لماذا لغة تقدم خالف الجميع على الشريك يعني قال خالف الجميع شريك الجميع ما خالفه هو خالفه. قدم المفعول عن فاعل وخالف الجميع شريك. نعم يعني هنا قال إيه، فهنا حتى بين الخطأ خطأ شريك يعني. نعم. وروي هذا الحديث من طريق مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي. شوف هذا مروان عن أبي مالك الأشجعي عن عبد الرحمن بن أوف الأشجعي عن أبي إذ أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الأحد المثاني وأبو نعيم في الصحابة من طريق مروان بن معاوية هذا الأسر. شوف هذا طريق آخر ليس فيها أبو إسحاق. قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه عن النبي، وعبد الرحمن أخو فروع بن نوفل، وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن نوفل. ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. هذا على طريقة الشيخ عبد الفتاح وقد ماذا يعتبر فقه، وكلام الشيخ عبد الفتاح لا يساوي شيء، وبحثه في هذا بحث تافه ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات. ابن حبان على طريقته قلنا على عادته في توثيق المجاهيل، وقد ذكره العجلي في معرفة الثقات وقال كوفي تابع فقه. أيضا العجلي يوثق المجاهيل لا سيما أصحاب الطبقات المتقدمة، ولكنها طريق فيه بعض من بشارات القبول فإنه من رواية الأبناء عن الآباء. إذن فهذا الحديث من موروث عبد الرحمن عن أهل بيته مما يقتضي أنه حفظه وعبد الرحمن تابعه أخوه، يعني الحديث نوعا ما يترقى. ولذا أنا حينما أتحدث عن سورة قل يا أيها الكافرون قل مما تقرأ عند النوم، وهل يقدمها الإنسان على الدعاء اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك؟ لا يقدمها، نعم يقدمها على هذا الدعاء، لأنه ذاك قال واجعله آخر ما تقول في البخاري رقم 248 أو 247. إذن الحديث يتقوى بهذه الشواهد الأخيرة. قلنا ولي الحديث شواهد لا يفرح بها، قد ورد الحديث ابن عباس إذا أخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيار المهرة، وابن عدي في الكامل، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحجة من طريق جبارة بن مغلس. طبعا جبارة تذكرون حينما تحدثنا عن سنة بن ماجه وأن له ابن ماجه ثلاثيات عن جبارة وهو ضعيف. قال حدثنا حجاج ابن تميم عن ميمون عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ قل يا أيها الكافرون عند منامكم. وهذا إسناد معلول بعلتين. الأولى جبار بن مغلس قال عنه النسائي في الضعفاء ضعيف، وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراتب، أفسده يحيى الحمان. وقال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني متروك، وقال الهيثمي في مجمع الزواج وفيه جبار بن المغلس وهو ضعيف جدا. أما العلة أنا فهو ضعف الحجاج بن تميم الجسري، طبعا جزر نسبة إلى جزيرة العرب، والآن الذين جاءوا إلى العراق والشام لقوا أنفسهم بالجزراء، وهذا يعني تلاعب في النسبة. قال عنه النسائي فيما نقله المزدي في تهذيب الكمال ليس بثقة، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال، وأحاديث تدل على أنه واهن. وعلى هذا الكلام في حجاج بن تميم فقد تكلم أهل العلم في روايته عن ميمون بن مهران، إذ قال ابن عدي في الكامل روايته عنه ليست بالمستقيمة. وقد تبع الحجاج بن تميم أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق شيبان عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، وهذا إسناد موضوع حتى لا في المتابعة نحن نفرح بها. فيه محمد بن زياد قال عنه أحمد الجامع كذاب خبيث أحور يضع الحديث. وقال البخاري في التاريخ الكبير كان محمد بن زياد يتهم بوضع الحديث. انظر إلى عبارة الإمام أحمد وانظر إلى عبارة الإمام البخاري. وقال النسائي في الضعفاء مسروق الحديث، وقال ابن عدي كان كذابا خبيثا. ابن عدي طبعا أخذ على طريقة الإمام أحمد بن حنبل. وروي من حديث خباب بن أرث أخرجه البزار كما في كشف الأسرار، والطبراني في الكبير من طريق شريك وجابر الجعفي، إن شريك ضعيف وجابر ضعيف، عن معقل الزبيدي عن عباد أبي الأخضر عن خباب عن نبي الله أنه لم يأتي فراشه قط إلا قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختم. وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علتان. الأولى جابر رجع، طبعا جابر رجع كان يؤمن بالرجعة عياذا بالله. قال عنه يحيى بن معين في تاريخه برواية الدوري ليس بشيء، وبه أعله الهيثمي في مجمع السواد. قال فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، والثاني شريك وهو سيء الحفظ وقد تقدم الترجمة. طبعا لما الشريك روى الخبر هذا بثلاثة أوجه دل على وهن الشريك يرحمه الله، كان فقيها لكنه لم يكن محدثا، شريك القاضي. وروي من حديث أنس بن مالك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك. وقال عقبه وهو بهذا الإسناد منكر، وإنما يعرف بالإسناد الأول يعني إسناد إسرائيل عن أبي إسحاق عن فرو بن نوفل عن أبي. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.